شرعا يعامل بنقيض قصده وقدرا. هذا هو المنافق. المنافق دائما يعامل بنقيض قصده. المنافق يرتقي او يقول يفعل ذلك ليرتقي منزله عند ايه؟ عند الناس. يجعله الله جل في علاه تحت اقدام الناس. من ارضى الله على سخط الله ارضى الله ارضى عن الناس. ومن ارضى الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه ايش؟ واسخط عليه الناس. هذه هو. فاذا هو لما ينظر الى العقوبه عقوبه المرائي في الدنيا في الاخره الاولى بانه يؤتى بنقيض قصده لا يصل الى ما يروم اليه بحال من الاحوال الى ما يصل اليه بحال من الاحوال. هذه واحده. الامر الثاني بانه يفضح على رؤوس الخلائق. من راى راى الله هذا في الدنيا. من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به في الدنيا. بعضهم حمل هذا الحديث على الاخره لكن هو على العموم في الدنيا وفي الاخره. من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به والمنافق يؤتى بنقيض قصده. هذا في الدنيا. طب وفي الاخره؟ اما في الاخره بعد الفضيحه بعقد الغدر يزجي الى نار جهنم. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اول من تصعر بهم النار ثلاثه مجاهد متصدق عالم كل منهم يقول فعلت ذلك لك فيقول الله تعالى كذبت. فعلت ليقال متصدق فعلت ليقال شجاع فعلت ليقال عالم فيزج بهم في نار جهنم نعوذ بالله من الخزائن. عار وشنار وفي الاخره النار. هذه عقوبه المرائي. فلو وضع هذه العقوبه نصب عينيه لا يمكن ان يتحرك تحركا يبعده عن ربه جل في علاه. ايضا من ذلك ان ينظر الى الى الى فضل الاخلاص بالنقيض وبضدها تتبين الاشياء. فضل الاخلاص ان الانسان اذا اخلص لله جل في علاه فان الله يزين قلبه ويزين نفسه ويرفعه على رؤوس الخلائق. وما كان لله جل في علاه دام واتصل. وقد قال بعض العلماء ان من اخلص